تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو التنبيه الأول. التنبيه الأول إيه؟ التنبيه الأول أنه ما نبهنا على ما نبهنا عليه، نبهنا على ما نبهنا عليه تمييزا للقاعدة، حتى يعلم أن الأخذ بالحديث الضعيف له ضوابط، وتنبيها على من قد ورثوا القاعدة حتى يعرفوا أنها ليست قاعدة مضطردة. مفهوم؟ يبقى إذا متى أخذ أو متى استعمل الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب على القدر الذي عرفته في المحاضرة السابقة، يلزم ماذا؟ يلزم أن تعرف أن لذلك قواعد وضوابط. الأخذ بالحديث الضعيف لفضاء الأعمال ليس قاعدة مطلقة، مفهوم؟ وعرفت القواعد والإيه؟ والقيود. واضح؟ واضح كلامه ليه؟ التنبيه الثاني أن الواعظ أو المعلم أو المرشد يلزمه أن يتحرى الصحيح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أن يتحرى الصحيح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مفهوم إيه؟ وأن يتجنب الضعيف، يتقيه بقدر الإمكان. والثالث أنه إذا استدعاه الأمر إلى أن يذكر مقولة في حديث ضعيف للموعظة أو للترغيب أو للترهيب أو ما شابه، إذا استدعاه الأمر لذلك فلم يجد فيما يذكر به أو يرغب به إلا هذه المقولة، فينبه على أن هذا من الضعيف، حتى لا يظن السامع أو المتعلم أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا. لأن السامع عندما يسمع من المعلم يأخذ هذا الكلام على أنه دين، ويقول سمعت الشيخ يقول على المنبر أو في الدرس أو في المحاضرة أو في الموعظة أو في المجلس أو في أي كلام سمعته يقول هذا الحديث، فعندما يبين المتكلم الضعف ويشدد فبرأ بذلك ذمته، فبرأ بذلك ذمته، مفهوم؟ ويكون قد وضع الأمر فيه، يكون قد وضع الأمر فيه نصابه حتى لا تختلط على الناس الأمور. طبعا جرنا إلى الكلام في مسألة الحديث الضعيف أو الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، جرنا إلى ذلك الكلام على البدءة بالبسملة، وأنه ساق حديثا ضعيفا في الاستدلال على هذا، وقلنا أنه قد يقول قائل أن البدءة بالبسملة من فضائل الأعمال، وبالتالي يمكن أن نستدل عليها بأحاديث ولو ضعيفة، ظنا بما قد يظن من أنه يجوز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال. فأجبنا على هذه المسألة، مفهوم؟ أجبنا على إيه؟ على هذه، وقلنا أن هذا الكلام ماله؟ كلام غير مطلق، بل له ضابط كده، وهي المحاضرة اللي فاتت كلها، خلاص. يبقى هذه المسألة صارت بنظر وتعرف ليه أسير. فهم؟ أما مسألة البدء بالمسألة أيضا انتهينا منها وعرفنا أنها مسألة ثابتة من جهة أو من أخرى. مش كده كلام ولا إيه؟ مش احنا نبين على هذه النقاط ولا لا؟ وقلنا أن البدء بالبسملة ثابتة من جهة الاقتداء بكتاب الله، ومن جهة أن استقراء الشريعة وجد فيه أن كثيرا من الأعمال حتى كادت تغطي جميع الأعمال من طعام وشراب وكذا وكذا وكذا. مفهوم الكلام؟ ثم الثالث أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرت إليكم في هذا الموطن إلى موقف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال واختلاف العلماء، ذكرت إجمالا لكن المهم لمن أراد أن يستفيد به، لأن في نقاط بتبقى ممكن يبقى البعض يستفيد بها نظرا لمستواه في تحصيلها. فيبقى أنت إيه؟ تفهم هذا الكلام جيدا، وتفهم هذا الكلام جيدا. ثم يقول والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم، وهذا الحديث اللي هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل رواه البخاري في حديث أبي سفيان الطويل، وحديث مشهور وهو حديث مشهور الذي رواه ابن عباس في كتاب بدء الوحي في البخاري، كتاب بدء الوحي لغتان، ومسلم ايضا في الجهاد والسير باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل يدعوه الى الاسلام، واحمد في المسند. واضح؟ يبقى خلاص، يبقى ايه من حيث ايه الكلام على البدء بسم الله الرحمن الرحيم، باعتبار ان المصنف بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ثم بعد ذلك يبقى احنا هنا اتكلمنا على حكم الابتداء بها. فهم؟ اول مسألة فيما يتعلق بسم الله الرحمن الرحيم فتكلمنا عليه على حكم الابتداء بها ودليل ذلك. مفهوم؟ دليل ذلك ايه؟ مش الاحاديث الضعيفة. مفهوم؟ طيب المسألة الثانية المتعلقة بسم الله الرحمن الرحيم من خلال ما ذكره الشارح وضعها او موقعها، وضعها او موقعها يعني موقع بسم الله الرحمن الرحيم حيث يبتدأ بها، وضع بسم الله الرحمن الرحيم حيث يبتدأ بها، بنحطها فين بالضبط؟ هل بنسبقها بمبدوء ولا بنجعلها هي اول مبدوء؟ واضح؟ ولما تبدأ وتقع هل بيكون لها متعلق ولا بتكون مطلقة؟ لابد ايه نفهم هذه المسألة ايضا من خلال كلام الشارح. فبقول على هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي. طبعا احنا قلنا النسخة اللي هو اعتبرها النسخة، ركز معايا لو سمحت ومعاك ورقة وقلم دائما تكتب على طول، النسخة التي اعتمدها الشارح هي نسخة عنده بخط المصنف فيها كده بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب التوحيد، وبدأ في ايه؟ في مادتي. فبقى عنده نسخة، وفي بعض النسخ اخرى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، يبقى في نسخة فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وفي نسخة ما فيهاش هذه العبارة اللي هي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وابشر عليه فهم؟ النسخة التي اعتمدها الشارح هي التي فيها زيادة. فبقى عندنا ابتداءان، الابتداء الاول بالبسملة، والابتداء الثاني بايه؟ بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول ايه؟ هو بيقول وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي. اللي ما هوش كتاب هيبقى بيق كثير. يعني طبعا في ناس انا ملبات على ذلك وكل وكدت ان انا اقبل الرؤوس لان حمل الف استفيد ويفوتك الكثير جدا. وايضا انا احب انبه على مسألة الكتاب هنا تنبيه. ولاجع التنبيه. الاخ الذي لا يستطيع شراء الكتاب يتقدم لي بورقة يكون صادق في عرض ظروفه ولعل ما نعينه في تحصيل كتاب لعدد محدود من الناس. يعني بالنسبة للاخوة اللي هم يريدون متابعة ختم المجيد او الاخوات ويكون لا يستطيع شراء الكتاب يتقدم بورقة يسيرة فيها عرض ظرفه وانه لا يستطيع شراء الكتاب ولعلنا بإذن الله عز وجل نعينه على شراء الكتاب بمعاونة بعض المسلمين. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. إيه معنى العبارة دي؟ إقرأ تقرأها معك كتاب بص فيه. الابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة، بالحمدلة يعني الحمد لله بيسموها كده، نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. فهم؟ الابتداء بالبسم الله حقيقي وبالحمد لله نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. معنى الكلام ده ايه؟ ايه معنى الكلمتين دول باختصار؟ هذا الرجل جعل بسم الله ابتداء لمشروعه الذي ابتدأه، كتاب بتاعه او التصنيف او الترتيب او الغرض اللي هو جعل منه. المهم ان هو ابتدأ هذا المشروع بالبسملة وسمى مع البسملة بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فبقى اول حاجة مبدوء بيها على الحقيقة لا يسبقها سابق ايه؟ بسم الله. فما هي الابتداء بسم الله حقيقي لانه لم يسبقها سابق، صح؟ طيب وبعدين قبل ما يبدأ في المادة بتاعته والمشروع بتاعه والتصنيف بتاعه قال ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فبقيت المشروع نفسه مسبوق بايه؟ مسبوق بالحمد لله. فبقى الابتداء بحمد لله واضح هو ايه؟ الحمد لله بقت اسبق ليه؟ للمادة. واضح؟ وبقت تابعة لبسم الله. فبقى الابتداء بسم الله حقيقي لانه لم يصدقها سابق. وبقى الابتداء بالحمدلة نسبي لانها هي المتقدمة على المشروع، على الكتاب يعني. واضح كده؟ الابتداء بالبسملة حقيقي لانه لم يسبقها سابق. فاول حاجة ظهرة واول كلمة ارد بسم الله الرحمن الرحيم. فده هنا الابتداء حقيقي ولا نسبي؟ حقيقي. اما الحمد لله فبقى الابتداء بيها نسبي لانه برضو ابتدأ بها كلمة كتاب، وبقى كلمة كتاب يسبقها الحمد لله، فبقى الحمد لله متقدمة على كلمة كتاب، فكأنها ايه؟ ابتداء برضو، صح؟ لكن ابتداء نسبي لانه سبقها بسم الله. واضح؟ فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي اضافي. نسبي يعني سبقه سابق، واضافي يعني بالاضافة الى كلمة كتاب. بالاضافة الى كلمة كتاب هيبقى مين الاول؟ الحمد لله الاول. يبقى دي معنى، ادي معنى نسبي اضافي اي بالنسبة الى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. واضح دي؟ والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف. الباء في بسم الله متعلقة بمحذوف. واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. اقرأ معايا، اقرأوا اقرأ الكلام كويس وبعدين اسمع الشرح عشان يتوافق مع الكلام اللي بتقرأه. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف. واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. اما كونه فعلا فلان الاصل في العمل للافعال. واما كونه خاصا اقرا، حتى انت مش فاهم اقرا ركز على الحروف عشان وانت مش فاهم تقول دي مش فاهمها دي مش فاهمها دي مش فاهمها. لو معاك قلمك تجيب على طول تفك الرموز، ما تقعدش تقلع دماغك تحطها جنبك كل ما اقرا وساعه ما جاش رحت انت ايه. لا، اهم قراءه الكتاب ده من اهم فوائد الدروس، من اهم فوائد الدروس في مجلس قراءه الكتاب. واما كونه خاصا فلان كل مبتدأ بالبسمله، كل مبتدأ بالبسمله في امر يضمر جعل البسمله مبدا له، يضمر ما جعل البسمله مبدا له. واما كونه خاصا فلان كل مبتدئ بالبسمله في امر يضمر ما جعل البسمله مبدا له، يضمر ما جعل هو البسمله مبدا له. واما كونه متاخرا فلدلالته على الاختصاص، وادخل في التعظيم واوفق للوجود، ولان اهم ما يبدا به ذكر الله تعالى. يعني ايه بسم الله دي اصلها ايه؟ اصلها باسم الله. فبقى دول ايه؟ دول في اللغه حرف وكلمه، الباء حرف والاسم ايه؟ كلمه. فمش باسم دي مش كلمه واحده، دول ايه؟ تركيب من حرف وكلمه. اما الحرف فهو الباء، واما الكلمه فهي اسم. طيب دعك الان من معنى اسم وسمعتي له. الباء دي الباء بتأتي كحرف لتعلق مقدر او مذكور بها. يعني دائما الباء تكون لها متعلق مفهوم. ولذلك بيسموها باء المصاحبة في الموطن ده، واضح؟ طبعا الباء ممكن تكون باء المصاحبة، ممكن تكون باء العطف، ممكن تكون باء القسم زي بالله كده. لكن هنا معانا الباء بتاعتنا باء مصاحبة، مفهوم؟ مصاحبة المصاحب هنا ايه؟ لا، المصاحب هو المتعلق، المصاحب هو المتعلق، مفهوم؟ مع الاسم المتعلق اللي هو بيقدره او اللي هو بيذكره مع الاسم. فكأن الباء بتربط المتعلق بالاسم او المتعلق بالذكر، مفهوم؟ يعني ايه تربط المتعلق بالذكر؟ النقطة الأولى، الباء هنا لها متعلق. يعني ايه متعلق؟ يعني الغرض الذي جعل الجاهل اسم الله ابتداء له، الغرض الذي جعل الجاهل اسم الله مبتدا له لهذا الغرض، سواء كان كتابة، سواء كان أكل، سواء كان شرب، سواء كان عطاء أو أخذ، في غرض. انا برفع مثلا الكوب على فم يقول بسم الله، اذا فهناك غرض جعلت اسم الله ابتداء له وهو الشرب، صح؟ الغرض ده ساعات يكون مذكور، الغرض ده بنسميه ايه؟ بنسميه متعلق. الغرض ده بنسميه متعلق، فساعات يكون مذكور وساعات يكون ايه؟ محذوف مقدر. فانا ممكن اقول اشرب بسم الله، يبقى انا عملت ايه؟ ذكرت الغرض الذي جعلت اسم الله ابتداء له، واضح؟ وساعات اشرب من غير ما اقول اشرب، واذكر اسم الله اقول بسم الله واكل، يبقى انا هنا عملت ايه؟ اضمرت الغرض الذي جعلت اسم الله ابتداء له، او الحمد لله ابتداء له، او الثناء على الله ابتداء له، واضح؟ يبقى اذا هنا ذكري لاسم الله مصاحب لغرض جعلت اسم الله ابتداء لذلك الغرض. عشان كده احنا قلنا حكم البدء يبقى في مبتدا، صح ولا لا؟ انا ما بقولش بسم الله كده على سبيل الذكر المحض، بسم الله بسم الله بسم الله، لا، ده انا ذكرتها هنا على سبيل ايه؟ ابتداء امر ابتداء غرض جعلته باسم الله ابتداء لذلك الغرض. واضحة؟ وده الفرق بين جعلها لها متعلق وبين جعلها ذكر مطموح. يعني نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله يبقى ذكر ايه؟ مطلق. لكن لما اقول الحمد لله واقصد تعلق بغرض او بامر جعلت الحمد ابتداء لهذا الغرض يبقى هنا في اسم متعلق. مفهوم؟ ايه التعلق ده؟ بيحصل تعلق بالباء، بيحصل تعلق بايه؟ بالباء. زي ما تقول اكل مبتدئا باسم الله، فبقت الباء هنا هي اللي عملت وصف ما بين الايه؟ بين الامر والابتداء، ربطت بالباء. واضحه؟ فالباء لها متعلق، هذا المتعلق قد يكون مذكورا وقد يكون ايه؟ محذوف. وعرف زي ما قلت لك اما نشرب او اشربه بسم الله مفهوم؟ يبقى مذكور هنا، وممكن اشرب من غير ما اقول بس انا اصلا بدات الشرب، فيبقى هنا اسمه ايه؟ مضمر. مضمر مفهوم؟ افهم. يبقى عندنا ايه؟ في تعلق، عرفت عن ايه تعلق؟ والتعلق ده ممكن يكون مذكور وممكن يكون مضمر. هم قالوا والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، هنا مضمر، هنا ايه؟ لان مش جايب اي حاجة، ما قالش ابدأ اصنف اكتب، ماش حاجة خالص، وما جايش بعدها حاجة برضه، راح بدأ في المشروع على طول، يعني قال بسم الله وكال على طول، ما قالش حاجة. مفهوم؟ يبقى هنا ايه؟ المتعلق محذوف لانه مضمر. مفهوم؟ محذوف لانه لو كان مصرح كان هيبقى واضح يتكتب. طيب هذا المقدر، هذا المضمر المحذوف نوعه ايه في الكلام؟ قالوا اختار كثير من المتاخرين في وصف هذا المضمر اللي هو الغرض الذي يتعلق به الابتداء باسم الله ان كونه فعلا خاصا متاخرا. فعلا يعني فعل، ما هوش اسم، ما ينفعش يقول احمد باسم الله او مثلا علي باسم الله، يبقى هيبقى ايه؟ لانه هو هيجعل هذا ابتداء لغرض، يبقى الغرض لازم يكون فعل، فلازم يكون فعل. فعل بمعنى ايه؟ اكتب، اكل، اشرب، اعطي، اخذ، اي حاجه بقى، اي فعل زي ما انت عايز، البس نعلي، اخرج من الدار، ادخل الخلاء، زي تقول بسم الله اوله واخره، يعني ايه اول طعام واخره؟ اكل، اذكره، استغفر الى اخره، فيبقى فعل. خاص، خاص بمن اضمره فعلا، لانه لابد يكون فعل. خلاص واضحة؟ فعل واضحة ولا في نص نايم؟ فعل واضحة. خاصا بمن ايه؟ بمن اضمره، لانه خاص به هو. انت دلوقتي وانت قاعد هتقول بسم الله وتقرص في دماغك وتقول بسم الله وتفتح الكتاب، يبقى كل واحد في خاص به هو، جعل التسمية ثم خاص. ليه؟ لأنه خاص بمن أضمره، أنا الذي أعرف المعنى الذي قصدت أن أبتدئ بإسم الله به، أنا الذي أعرف هل لطعام، هل لشراب، هل لكلام، هل لأدنى كذا، هل وهل هذا من باب مصاحبة الاسم في الكتابة أم في التصنيف أم في التدبير أم في العون أم في التفهيم، فهذه معاني خاصة بي. صح؟ فأنت الذي تعرف ما المعنى أو ما الفعل الذي أضمرته وجعلت باسم الله أو ذكر الله ابتداء لهذا، فلمعنى فعلا خاصا. متأخرا يعني متأخر يعني يجيء بعد باسم الله، يعني أنت ممكن تقول أشرب باسم الله أو أكل باسم الله، وممكن تقول إيه؟ باسم الله أكل. صح؟ صح لا؟ يبقى إذا تؤخره أو تقدمه. واضح؟ طب الأولى التقديم، عرفنا دلوقتي معنى إن هو إيه؟ إن الباء لها متعلق، عرفنا إن متعلق، واضح كده؟ وبعدين عرفنا إنه فعلاً خاصاً متأخراً. طيب هنا سؤال، تأخير الفعل المتعلق أولى ولا تقديمه؟ يعني لما أجي أقول مثلاً أشرب بسم الله سواء على التقدير على الاضمار او على الاظهار، ولا لما اقول بسم الله واخر العامل واخر العامل. فبيقول ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله، تنبه معي ركز كده استفيد من الكتاب اقرأ، ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد. ده عندنا هنا مسألتين اكمل الكلام منها، انه موطن لا ينبغي ان يتقدم فيه غير ذكر الله تعالى، ومنها ان الفعل اذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف اعم. انتهى ملخص. طيب المسألة الاولى، هل الاولى اظهار العامل ولا اضماره؟ فبيقول ان اضمار العامل يعني حذفه افضل من اظهاره، لان الحج يقتضي سعة المتعلق، سعة السؤال، الحذف اولى يعني الاضمار ولا الاظهار؟ فبيقول ان الحذف اولى. ليه؟ بيقول لان الحذف بيقتضي سعة المتعلق. يعني ايه؟ يعني انا الان لو قلت بسم الله اكل، فانحصر الابتداء في ايه؟ في ان انا اكل، ان انا اداة الاكل او ابتداء الاكل او فعل الاكل. لكن لو انا اضمرت ممكن يبقى هنا المعنى متعدد، برضو خريطة الاكل ممكن يبقى بسم الله اكل، وبسم الله استفيد من الاكل، وبسم الله يبارك في الاكل، وبسم الله يمر الاكل، وبسم الله لا يضرني الاكل. كل المعاني دي انا ممكن ايه اضمرها. لكن لو قعدت اقول بسم الله، جيت اسمع الطعام وقعدت بسم الله يسري الطعام، وبسم الله اكل، وبسم الله هقعد نص ساعه بالماء، هيبقى ركاكه صح؟ لانه دائما البلاغه قله المبنى مع سعه المعنى. البلاغه واحد ممكن يكلمك نص ساعه عشان يقول لك ابويا جه، نص ساعه اخر فهمت ابوه جه، بدي ركاكة مفهوم. لكن البليغ يحدثك بكلمتين تقعد تفكر فيهم تقول لك انا عمري ما انسى الكلمتين دول، بلاغه. واضح؟ ولله المثل الاعلى. فاذا يبقى الاضمار هيعطيك سعه، حط ورا، حط في المتعلق ايه كما تريد. تمام؟ يبقى دي فائده الحذف. يبقى الحذف اولى ولا الاظهار؟ ليه؟ لان الحذف يقتضي سعة المتعلق. طيب نيجي بقى المسألة الثانية، التقديم اولى ولا التأخير؟ يقول لك لا، ده التأخير اولى. ليه؟ لان التأخير هيقتضي جعل الذكر هو الاول. انا لما اخر هيبقى اول حاجة دائما ايه؟ اسم الله هو الاول. انا هجيب كل كلام بعده صح؟ وتقديم الذكر دائما انفع وافضل. ليه؟ لانه ادعى للتعظيم. فاكرين لما قال واما كونه متاخرا في سطر اهو قبل ذكر العلامه ابن القيم، ارجع للسطر اللي قبل ذكر العلامه ابن القيم، ارجع لورا سنه. واما كونه متاخرا يعني ايه متاخر؟ بعد الذكر اكل بسم الله ولا بسم الله اكل؟ بسم الله اكل. فلدلالته على الاختصاص، يبقى انا جعلت ده مربوط بده. وادخل في التعظيم، ايه يعني ادخل في التعظيم؟ ان انا جعلت الذكر هو الاول، ما قدمتش عليه اي حاجه، جعلت الذكر هو المبتدأ به، لم اقدم عليه بشيء. واضح؟ يبقى التاخير اولى. ليه؟ لان التاخير انه موطن لا ينبغي ان يتقدم فيه غير ذكر الله تعالى، خاصه لما يكون في تصنيف الامور الشرعيه، بالذات لما يكون حتكلم في الدين او هتكلم في الدين. يبقى الموطن ده قبل ما اقول ابدا خطبتي بسم الله، يبقى لما ده موطن اولى ان يجعل ذكر الله الاول. وطبعا ده مش للناس مش حب حتى في الاكل، يبقى ده فيه ايه؟ تقديم الذكر. ومنها ان الفعل اذا حذف صح الابتداء بالمسألة في كل عمل وقول وحركة فكان الحذف عام. زي النقطة الثانية اللي احنا قلناها في الاول ان هذا ادعى لسعة المتعلق فاخروا من جهة ويحذفوا من جهة. يبقى اذا قيل المتعلق ايه هو؟ تقول المتعلق فعل لان انا هعمل حاجة دعلت ذكر الله ابتداء له وخاص خاص بي انا خاص بكل فاعل ومتأخر لأن التأخير أفضل لأنه سيجعل الذكر والمقدم واضح ومحذوف. ليه محذوف؟ عشان يقتضي واضح كده مفهوم الكلام ولا ايه؟ وباء بسم الله يبقى الكلام اللي فات ده كله تحت عنوان ايه؟ عنوان تحت عنوان ايه اللي فات ده كله؟ تحت عنوان ايه؟ العنوان الماضي كل المسائل كالرأي اللي احنا قلناه متعلق بمسألة تحت عنوان موقع او موضع بسم الله مفهوم؟ اذا احنا خدنا مسألة نمرة واحد في الكشكول بتاعك ان كان معاك كشكول ولا في الورقة اللي بتاعت عليها طعمية اكتب كده حكم الابتداء ببسم الله اكتر حاجة بنهمل فيها بنا اكتر حاجة. انا شفت الكشاكيل بتاعت الجامعة وبتاعت المدارس حمرة وخضرة وصفرة وجلاد انا مستعد اشوف اي كشكول من اي واحد فيكم هتلاقيه بقع ومتني وعليه من عليه كذا وعليه كذا او ورقتين فضقهم في جيبه صح؟ ليه؟ عشان بتاع دين. لكن بتاع الكلية المسألة الاولى حكم الابتداء ببسم الله الثانية وضعها او موقعها مفهومها. المسألة الثالثة معنى بسم الله معناه يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم دي ايه كل كلمة يعني ايه معناها انا لازم افهم معناها ايه صح معناها. طب نكمل بعد الصلاة والسلام على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة احنا عرفنا ما يتعلق بموقعها ووضعها ثم ما يتعلق بمعناها فيقول وباء بسم الله للمصاحبة باء بسم الله للمصاحبة ومعنى للمصاحبة يعني أنه يستصحب أمورا حال ذكره بسم الله يستصحب أمورا وهي الأمور التي أضمر جعل بسم الله ابتداء لها واضح؟ سواء يستصحب بركة اسم الله العون من الله ها فيما يتعلق بالأمر الذي أضمره وجعله متعلق به فهذا هو الأمر المصاحب حمك الله. وقيل الاستعانة يعني أجعل اسم الله معينا لي ودي قضية نفهمها فيكون التقدير بسم الله أؤلف يبقى أؤلف هو ده الايه هو ده الايه ده الفعل الخاص المتأخر اللي هو أضمره يبقى بيقول تقديره بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره حال كوني مستعينا بذكره متبركا به واضح؟ يبقى ده التقدير كأنه أدمر هذا الايه؟ هذا المعنى بسم الله أؤلف أو أصنف أو أكتب أو أرتب كتابي هذا مبتدئا بذكر الله أو بسم الله حال كوني مستعينا به سبحانه وتعالى. فقالوا باء الباء هنا اللي هي بسم الله باء بسم الله للمصاحبة اللي هو يستصحب اسم الله في التأليف والكتابة والتصنيف وقالوا الاستعانة واضح فكأنه ذكر اسم الله مستعينا به سبحانه وتعالى عما على ما عزم القيام على ما عزم على القيام به هو التصنيف والتأليف والكتابة. وأما ظهوره هنا بقى برضه هذا كلام ابن القيم اللي هو ايه اذا قلنا هنا بقى استشكال او اعتراف اذا قلنا ان تأخير العامل اللي هو المتعلق اولى فلماذا جاء في بعض المواطن في القرآن متقدم واضح. وكذلك اذا قلنا ان الاضمار اولى فلماذا جاء ظاهرا كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله تعالى باسم الله مجريها، هنا وقع التأخير مع الإظهار ففين الإضمار، وهنا وقع التقديم مع الإظهار أيضا ففين التأخير وفين الإضمار. فهو يقول لأن المقام يقتضي ذلك مناخ، لأنه من المقامات ما يكون الإظهار أولى من الإضمار. ليه؟ لأنه لبيان المعنى الذي قد يخفى في غيره. وهنا في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق كان المعنى المراد بيان قدرة الله عز وجل على تحويل ذلك الأمي وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحويله من أمي إلى قارئ. واضح. فبقت هنا ايه هذا الأمر هو الذي ينبغي أن يدرك، فحتى لا يضمر فيختلط بغيره او يخفى ويظهر غيره فاظهر. وكذلك في سير سفينة نوح، واضح، حتى لا يظن ظن ان ذلك بقيادة نوح او تدبيره او تدبير عقلاء، انما هو امر قدري محض لما قضاه الله على العالمين، فقال باسم الله مجريها. واضح. حتى يبين ان هذا، وده لانه انتوا عارفين ان الاضمار وان كان اوسع لكن ممكن يخفى معنى خاص مراد، صح ولا لا؟ يخفى معنى خاص، فاذا كان المعنى ده هو المراد يبقى لابد من اظهاره لئلا يخفى في غيره. واضح كده؟ فلما نقول مثلا بلاش مش هقول هقول باسم ربك الذي خلق من غير تقول اه باسم ربك اكلك وشربك وطعامك وولدك، مش كده؟ فممكن يضيع ايه؟ هذا المعنى المراد، فكان اظهاره اولى. يبقى وان كان الاضمار افضل الا ان الاظهار اظهار المتعلق قد يكون اولى في بعض المواقف. واضح؟ مفهوم ولا ايه؟ بل وقد يكون التقديم اولى من التاخير في بعض المواقف. واضح كده؟ الاظهار زي المثالين دول، اقرا باسم ربك الذي خلق وقوله تعالى بسم الله مجريها، هنا حصل اظهار، اظهار للمتعلق اقرا ومجريها. مفهوم يا اخوانا ايه؟ اظهار للمتعلق، مفهوم متابعين معانا ولا لا؟ وفي نفس الوقت حصل تقديم وتاخير حتى نقرا، لانه كما قلت هو المراد بالابراز وهو المعنى، ليس المراد ابراز ذكره، ان ذكره موجود، انما هنا في المقام ده ابراز ايه؟ مدى قدرته سبحانه وتعالى على تحويل الامي الى قارئ دون مقدمات، لان هذا امر بشهادة العقلاء واستقراء الواقع وعلم الجميع انه لا يتم في لحظة، لا يتم في ايه؟ لكن لا تحوله الحوائج ولا تمنعه الموانع، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلما شاء ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم الامي الذي يقرأ لم يقم ذلك في سنين ولا في شهور، انما اقاموا في لحظة اقرأ فقرأ. واضح؟ فدي قضية مش متعلقة بمعنى الآية والسماعيه عشان يبقى تكتمل يكتمل القضية المتعلقة بالمتعلق. يبقى عرفنا الباء هنا للمصاحبة او الاستعانة. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا ايه هنا قضيتين، الباء والاسم، مش احنا قلنا باسم ايه مكون مركب ولا مفرد؟ مركب ولا مفرد؟ مركب من حرف وكلمة، الكلمة اسم مش كده؟ مكون من حرف وكلمة، صح؟ طيب فعندنا الان عرفنا معنى الحرف اللي هو يا اخي ايه هو يا اخوان؟ الباء. طيب والكلمة هنا اللي هي الاسم، ورث اسم، فقال من السمو، وقيل من الوسم وهو العلامة. الاسم في اللغة يدل من حيث المصدر على معنيين، من حيث المصدر يعني عارفين عليه المصدر؟ يعني ايه المصدر؟ المعنى المجرد عن الزمن والمكان اسمه المصدر، الذي يشتق منه الفعل ويشتق منه الاسم ويشتق منه كل معنى يرتبط بزمان او مكان. انت عارفين ان الفرق بين الاسم والفعل ان الاسم اي نعم يحتاج ان يسموك احمد عليه، اما مثلا اكل شرب هو عبارة يدل على حدث متعلق بالزمن اما ماض او حاضر او مستقبل. القضية مش بتاعتنا واللغة اللي يعرفوها، لكن تبقى فاهم ان المصدر ده اللي هو الفعل الذي غير مرتبط هو اصل ايه الذي يتفرع منه الكلام المنتمي اليه من اسم او فعل. فكلمة اسم مصدرها المعنى الذي تنتمي اليه هي قالوا السمو يعني العلو، واضح؟ فمن سمي صار بارز دون من لم يسمى، واضح؟ فكأن الاسم من السمو لأن من سمي صار بارزا. يعني ايه بارز؟ ظاهر، مفهوم؟ غير خفي، وده احد معاني السمو، صح؟ طيب، وقال الاسم المعنى الاصلي له اللي هو المصدر الوسم، والوسم هو العلامة، ومنه والوشم، يسمى الوسم والوشم يعني بالسين والمعجمة، ومنه بالحديث لعن الله الواشمة والمستوشمة. والواشمة هي من تتخذ في بدنها من العلامات بحيث يظن انها من اصل الخلقة. الواشمة هي ما تتخذ في بدنها وخاصة على وجهها من العلامات ما يظن انه من اصل الخلقة، وده خلاف المساحيق وما تأخذ وتجعله النساء لأزواجهن من احمر الشفاء وما شابه، هذا لا يعتبر من الوشم. لماذا؟ لانه لا يظن بحال انه من اصل الخلقة، مفهوم؟ فسمي وشم وعلامة، مفهوم؟ الوشم والوسم. ومنه السمة، ومنه ايه؟ السمة، وقول الله تعالى تعرفهم بسيماهم اي بما يدل عليهم من علامات ظاهرة وغير ظاهرة، مفهوم يا اخوان؟ يبقى ده الايه؟ الوسم. فقالوا هو من السمو ومن الوسم، هو اقرب الى الوسم لان الاسم علم للمسمى، ولذلك يسموه في اللغة اسم علم، من ضمن الاسماء اسم علم، مش كده؟ ليه وفي اسم فعل وفي لكن ايه اسم علم يعني دل على معلم، علم من سمي به. فانت من علاماتك من علاماتك اسمك، واضح كده؟ يعني معنى اسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه، نوه علم، نوه ذكر، مفهوم؟ ونوه وعلم، نوه باسمه وايه؟ صار علامة له باسمه، ووسم، وسم يعني ايه؟ علم، صار فيه علامة. طيب يبقى ده ايه؟ ده معنى اسم. هنا يقول ده حلول اسم الله، يقول كلمة اسم هذا معناها المجرد ويكون موقع دلالتها بحسب ما انضافت اليه. فلما نقول اسم الحيوان نقول ايه؟ علامة تدل على مخلوق، ما مخلوق متحرك متنفس غير ناطق له صوت، مفهوم؟ اللي هو الحيوان. اسم الانسان واضح حيوان ناطق يأكل ويشرب ويتنفس ويتوالد، مفهوم؟ طيب هنا لك الاعلى قلنا ايه؟ اضفنا كلمة اسم الى الله، عرفنا كلمة اسم مجردة باسم يعني باسم الله، الباء عرفنا معناها، اسم عرفنا معناها الله، الله هو لفظ الجلالة الدال على الدال على شأن الله عز وجل، والدال على ذات الله عز وجل، والدال على عموم صفات الله عز وجل. ولذلك لما جم في معناه، خدها برضو مقدمة ليك مسألة علمية، وخدها من باب الخبرة البحثية، لن تجد في اللغة ما يروي الظمأ في معنى اسم الله، لأن الإعراب دي مجرد محاولات، لأن لازم يبقى له إيه محاولة، خاصة لما يكون من أهل اللغة، فهم؟ لكن تبقى فاهم إنه لم يوجد في اللغة ما يروي الظمأ في، لأنه كان بأسمائه وصفاته، أن أسماءه وصفاته ليست أزلية. ونحن نؤمن إيمانا جزيما أن اسم الله أسبق لكل وجود لغوي وغير لغوي، صح؟ مفهوم دي؟ أن اسم الله أزلي وأسبق لكل وجود لغوي وغير، لأن هو اللي خلق الألسنة وخالق اللغات، صح؟ فهم خافوا من كلمة مشتق لئلا يقال على أن الاسم حادث، فمن يعني اشتقاق؟ يعني نقول أصلها السمو ثم اشتق بقى الاسم، يعني معناه ان جت فترة، كان في فترة في أصل اللسان وفي أصل النطق كان ايه؟ ما كانش في كلمة اسم، كان في كلمة سمو وسمع، واضح كده ولا ايه؟ فهم خافوا من دي، قالوا لا ما نقولش مشتق. ابن القيم قال لهم لا هو مشتق، بس مش بالمعنى اللي انتوا بتقولوا عليه، ده عبارة عن ميزان لغوي. ايه نقرأ كل جزئية بتاعته عشان ايه تفهم معايا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الصحيح، فاللي كان دلوقتي معنى ايه نبض الله لغة مش معنى، خلاص نخلق اسم الله لغة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الصحيح انه مشتق، وان اصله الاله على كلام الكسائي والايه والفراء، كما هو قول سيبويه وجمهور اصحابه الا من شد، وهو الجامع، يبقى ده من حيث اللغة، من حيث المعنى الجامع لمعاني الاسماء الحسنى والصفات العليا، لان التكلم على الاسم بيرجع لجهتين، جهة لغوية وجهة معنوية، او جهة اشتقاقية صرفية وجهة بلاغية، مفهوم؟ فنقول ده من حيث الصرف والبناء والوزن، اصله كذا وزنه كذا، اصله من كذا، ده مركب، لا ده اصله كإفراد، ده اصله كذا، ده ادغم خفف، ثم نقول من حيث معنويا وبلاغيا مدلوله كذا وكذا وكذا. كلام برضو لسه كلام نقيم، نقول والذين قالوا بالاستقاق، والذين قالوا بالاستقاق انما ارادوا انه دال على صفة الله تعالى وهي الالهية كسائر اسماء الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فان هذه الاسماء مشتقة من مصادرها بنارين وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق الا انها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا انها متولدة منه تولد الفرع من اصله. يعني لما جه فك الخلاقة فقال لهم نحن نقول انه مشتق، وليس مرادنا بالاشتقاق اخر سطر، يعني يسيب اللي في النص نرجع لهم بس خليك في اخر سطر، وليس مرادنا بالاشتقاق انه ايه فرع وانه متولد بعد اذ لم يكن. اما ايه المراد بالاشتقاق يا عم الشيخ؟ ايضا المراد بالاشتقاق انه ينتمي لاصل في المعنى، يعني ليس ايه اسما بلا معنى، بل هو يرجع الى معنى. طب ويعني يا عم الشيخ ما ممكن يرجع؟ لا، عشان نفهم عايزين نقول مسألة وعايز قرارها نخالف بيها نفات الصفات الذين قالوا ان الاسماء لا هي الا دالة على ذاته كعلم. نفات الصفات منهم فريق ايه قال السميع والعليم لما قال لهم القرآن فيه والله سميع عليم، قالوا أسماء أعلام زي علي وأحمد ومحمد والحاج أحمد والأخ أحمد، أسماء أعلام لا معنى لها، واضح؟ ودي خلاقة كبيرة جدا بين أهل السنة وبين أهل البدعة فيما يتعلق بنفس الصفات. المعتقد الحق في هذه القضية إجمالا حتى تعرف فيها تفصيل بحسب دراستك، أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو راجع إلى صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فكل اسم مشتق من الصفة التي تتعلق بهذا الاسم والتي يجري الاسم على معناه. كل اسم من أسمائه مشتق من الصفة التي يجري معنى الاسم على معناه، كالسميع مشتق من السمع، والعليم مشتق من العلم، وكأن السميع اسم وصف. وهنا سؤال، هل كل أسماء الله صفات؟ نقول نعم، كل أسماء الله صفات، كل أسماء الله صفات، وليست كل صفات الله أسماء، مفهوم؟ كل أسماء الله صفات وليست كل صفات الله. فقد ثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وقد ثبت أن الله يمكر، وقد ثبت أن الله يغضب، وقد ثبت أن الله يضحك، وقد ثبت أن الله يأسف، فلما آسفونا، وليست هذه بأسماء، واضح؟ وقد ثبت أن الله عليم، وقد ثبت أن الله كريم، وقد ثبت أن الله حليم، وقد ثبت أن الله سميع وبصير ورحمن ورحيم وحنان ومنان، وكل هذه أسماء وصفة. يبقى كل ما نسب إليه صفات منها أسماء ومن الصفات، لكن ما فيش حاجة اسمها اسم بلا، ليس هناك اسم بلا صفة. فهم عندهم خناقة كبيرة جدا بين اهل السنة وبين اهل الضلال فيما يتعلق. فابن القيم عايز ايه يعني يضرب بضربة معينة في هذه الخناقة اللي بين في مسألة الاسماء، فبيقول لهم لا اوعى، ده هو مشتق. ليه؟ لان احنا عندنا اصل في الاسماء والصفات، اصل عقائدي ان كل اسم مشتق من صفة. فلما تيجي تقول لي الله مش مشتق، هتبقى مشكلة، اوعى تقول كده، ده هو مشتق من صفة. وده ليه؟ عشان احنا عايزين نثبت ان كل اسماء حتى بما فيها الله، عشان لما يقولوا لنا طب الله فين الصفة، نقول لهم الالهية، مفهوم؟ والرب الربوبية، والكريم الكرم، والعليم العلم، مفهوم؟ فقال لهم احنا نقول بالاشتقاق مش على معنى التولد والتفرع، لاننا نؤمن بان الله ازلي وان صفاته واسماءه ازلية، ليس منها شيء حادث ولا متولد، ده المعتقد الصحيح. وبالتالي فايه قولنا بالاشتقاق لا يعني التولد بعد اذ لم يكن موجود، ولا يعني الفرع من الاصل بعد اذ لم يكن موجود، انما الاشتقاق بالمعنوي، قضية معنوية علمية، ان احنا نقول ان اللفظ ده مرجعه الى الالهية. فرح كده بيقول وتسمية النحاة، بدافع عن كلامه وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه، يعني كله ان هم يجيبوا يقولوا ده مصدر وده مشتق منه، اصلا وفرعا ليس معناه، يعني لما بيجي النحاة تكتبهم وفي ترجمة اللغة وفي لسان اللغة ويقولوا ده اصل وده فرع وده مشتق وده مصدر، مفهوم؟ ما بيقصدوش، لا يقصدوا بذلك ان احدهما متولد من الاخر، وانما هو باعتبار ان احدهما يتضمن الاخر وزيادة، انما هو باعتبار ايه؟ يبقى المصدر، معنى المصدر اوسع ولا معنى المشتق؟ المصدر، لان المصدر ممكن يتفرع منه معاني. يبقى هم لما ذكروا في كتبهم قضية الاشتقاق والمصدرية ما كانوش يقصدوا تاريخيا ولا ظهوريا في الوجود، بحيث يقال ان المصدر ظهر قبل المشتق، وان اللسان عرف المصدر لا، انما هو بيتكلمه من ناحية الانتماء المعنوي، وان لفظ المصدر على سبيل الاصطلاح اشمل في المعنى من لفظ المشتق، حتى اذا ما سمعت كلمة مصدر عرفت انه احوى لكل ما اشتق منه معنويا. مفهوم يا اخوان؟ عشان كده احنا حتى لو في القضية بتاعتنا قلنا ان الله عز وجل لفظ الجلالة الله مشتق من الاله، فلفظ الاله لفظ الاله يدخل فيه، يدخل فيه ويتضمن معنى الله ومعنى العليم ومعنى السميع، لانه عشان يبقى اله لازم يبقى سميع عشان يسمع عبودية اللي بيعبدوه، ولازم يبقى عظيم عشان يبقى اله، ولازم يبقى رب، ولازم يبقى قوي عشان لا يستضعف. واضح؟ يبقى صارت صار المصدر. وعشان كده بعضهم حتى اللي رجح كاس الاشتقاق وقال لا ده هو مش مشتق، قال ايه؟ قال لما جيت اتكلم على معناه ده من اهل السنه برضه، قال ايه؟ قال هو اسم جامع لكل معاني الكمال والجمال. وبعضهم قال الله معناه يعني المعنى انه الاسم الذي يرجع اليه كل صفه من صفات الله. طبعا هو ده مش تجاوز، لكن ده هم عايزين يقولوا ان احنا حتى وان قلنا بعدم الاشتقاق فاننا لم نخل في هذه القضيه. بماذا؟ بالمعنى، بالمعنى. ولذلك قالوا ان اسم الله له خصائص لغويه اللي هي الاشتقاق واصل اللفظ وما يرجع اليه والاله والتاله والالهيه، وله صفات معنى له دلاله معنويه وهي انه كريم حليم، انه عظيم قدوس جبار، له البركه منه البركه ومنه الخير، واذكر معاني كثيره زي ما هنقرا بعضها مما اورده الشارح من كلام ابن القيم. يبقى ابن القيم لما ذكر مساله الاشتقاق دافع عنها، واضح، وبين ان حتى القول بالاشتقاق مش هيضر، لان كلمه الاشتقاق عند الاصول عند النحويين عند النحاة مالها؟ ليس معنى التولد بعد عدم الوجود او الفرع والحدوث. واللي منعوا عشان ليه وجههم الاجابه دي؟ لان اللي منعوا الاشتقاق خافوا من الحته دي. فهمتوا بقى؟ اللي منعوا الاشتقاق وقالوا ان ايه؟ ان لفظ الله غير مشتق، خافوا من ايه؟ من انهم يقولوا مشتق فيقولوا لهم اذا هو لم يكن قبل. مفهوم ولا ايه؟ مفهوم؟ قال ابو جعفر بن جرير الله اصله الاله، اسقطت الهمزه التي هي فاء الاسم، اسقطت الهمزه التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائده وهي ساكنه، فادغمت في الاخرى فصارت في اللفظ لاما واحده مشدده. في كلام الكسائي والفراء هو كلام ابن جرير، بس كلام الكسائي اخذ على اللفظ وكلام ابن جرير اخذ على الوزن، اي لها على وزن فعال، فقال لك شال الفيل بتاعت العين اللي هي همزه الكلمه وخلى اللام مع اللام وهكذا. مساله وزن. مفهومه؟ مساله ايه؟ وزن. عارفين الاوزان؟ بتوع الاعداد والسنه وعارفين. مش كده؟ الفاء والعين واللام فعال فعول الى اخره. فهنا ايه؟ اله على وزن ايه؟ فعال. اله فعال. فقال ده هم حذفوا دي وادغموا دي زي بالضبط، حذفوا الهمزه وراحوا ادغمين اللام في اللام، ها؟ مفهوم؟ بقت العل، بس شددوا العين فبقت العل لله. فاهمينها؟ اجمعك قضيه الوزن. واما تاويل الله اللي هو بقى ايه؟ زي ما خدنا قبل كده اللي هو الاشتقاق اللغوي هو المعنى. فالمعنى معنى لفظ الله فانه على معنى ما روى لنا ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. يأله يعظمه، ويأله يعني يحبه، ويأله يعني يقدسه. ابن القيم ذكر 10 خصائص لغوية للفظ الإله، يعني أله بمعنى أحبة، وأله بمعنى استغاثة، وأله بمعنى عبدة، وأله بمعنى لاذة منها آلهة الأله الفصيم إلى أمه، ومنها آلهة بمعنى حب عظم، يعني ذكر عشرة انهم كلهم مقتضيات الايه الالهية، مقتضيات التأليه اللي هي ايه المقتضيات التأليه البعيثة على العبادة. فقالوا الاله والمعبود، لان الاله والمحبوب، الاله ومن يفزع اليه، للغة الاله من يحب يبقى معنى يفزع اليه ويحب يحب ويطاع وكذا، يبقى معنى ايه يعبد، يعني هذا كلمة يعبد هو اللفظ الجامع بمعنى ايه بمعنى الاله، اللفظ الجامع لمعنى الاله. مفهوم يا اخوان؟ ما ذكر انه اتى عن ابن عباس وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه اجمعين، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه اجمعين. فان قال لنا قائل وما دل على ان الألوهية هي العبادة؟ من قال ان الألوهية هي العبادة؟ وان الاله هو المعبود في اللغة، وان له اصلا في فعل في فعل ويفعل، يعني اللي هو الوزن بتاعها. وذكر بيت روبة بن العجاج اللي هو لله ضر الغنيات المدة سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي، يعني بيقول ومن قال من اين ان لفظ التأله والاله بمعنى المعبود، فبيقول ان العرب كانت تستعمل كلمة تأله بمعنى ايه تعبد، وذكر هذا البيت. ولا شك ان التأله الذي على وزن التفاعل من آلهة يأله، من آلهة يأله، وان معنى آلهة اذا نطق به عبد، عبد الله، آله الله يعني عبد الله. وقد جاءت منه مصدر يدل على ان العرب قد نفقت به بفعل يفعل بغير بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السند الى ابن عباس انه قرأ ويبرك وإلهتك، ويبرك وإلهتك، تعطين من قراءة حفص ويبرك وآلهتك هنا، وإلهتك يعني وإيه وعبادتك، وإلهتك ويبرك وإلهتك، وإلهتك من غير ألف، ويبرك وإلهتك، فهم مش وإلهتك، فين لا مش مد، لا مش مد. سورة الأعراف قال عبادتك، يعني في قراءة كأنه يقول يعني بيقول هامان لفرعون ألا تذر موسى حتى يتركك ويترك عبادتك، مفهوم؟ بينما في القراءة الأخرى يتركك ويترك ايه معبوداتك آلهتك، مفهوم؟ ويذرك، فبيقول قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد. وساق بسند اخر عن ابن عباس ويذرك وإلهتك، وإلهتك قال انما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وذكر مثل عن مجاهد، عن مجاهد، ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا ان اله بمعنى عبد، اله بمعنى ايه عبد، وان الاله بمعنى العبادة، الاله الف هم الف لام همزه لام الف ها تاء مربوطه، مصدر مصدر اله الاله. وساق حديثا عن ابي سعيد مرفوعا ان عيسى اسلمته امه الى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب باسم الله، فقال عيسى اتدري ما الله؟ الله اله الالهه. وهذا الحديث لا صح، لكن معناه صحيح، هذا الحديث لا صح، لانه في سنده في سند هذا الحديث اسماعيل بن يحيى بن عبيد الله بن طلحة ابو يحيى التيمي، قال الذهبي في الميزان قال صالح جزرة ك كان يضع الحديث، لان هذا يسمى جزرة. هذا الرجل مشهور بايه؟ بجزرة، اللي هو مين؟ اسماعيل بن يحيى. فلما سئل عنه قال صالح، قال صالح جزرة كان يضع الحديث. مين اللي يقول عليه كده؟ الذهبي. كان يضع الحديث. وقال الازدي ركن من اركان الكذب لا تحل الرواية عنه. وقال ابن عدي عامة ما يرويه بواطيل، عامة ما يرويه بواطيل. وقال ابو علي النيسابوري الحافظ والدراقطني كذاب، الدراقطني قال عليه كذاب. قال الذهبي قلت مجمع على تركه، وساق له هذا الحديث، يعني مما يدل على ان هذا الحديث بالذات من ايه؟ من علامات كذبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية، وساقها عشر خصائص لفظية زي ما قلنا، هذه بمعنى عبدة، بمعنى احبة، بمعنى نادة، بمعنى عظم، وهكذا بمعنى استغاثة، بمعنى فزعة. فقل ألهت الى فلان يعني فجأت اليه، وهكذا. فذكر عشر خصائص لفظية دي لا تعنينا، لا تعنينا ولا دراستها العلم. وليه؟ لان المهم المتعبدين فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، نحن متعبدون بماذا؟ بمعانيها الشرعية، واضح؟ لأنها ألفاظ شرعية وإن كانت بلسان عربي مبين. ولو خضعنا الأسماء والصفات في اللغة لذهبت عنا قضيتها، مفهوم؟ وما ضل من ضل في الأسماء والصفات إلا لأنه أخضع قضية الأسماء والصفات لماذا؟ للغة، مفهوم إيه؟ فمالكش أنت دعوة بتسألة إيه خصائص اللغوية؟ نحن نعرف إيه؟ خصائص المعنوية الشرعية، مفهوم؟ لأننا نؤمن إيمانا جازما أن كل اسم من أسماء الله يدل على معنى يليق به، هو صفة من صفاته جل وعلا على الحقيقة، وليست على المجاز، دون تعطيل او تحريف، مش كده؟ او تحريف او تشبيه يدخل في التمثيل او تكييف. هم يا اخي نؤمن بكل اسم مما سمى الله به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، ونؤمن ان هذا الاسم يدل على صفة من صفات الله. افهم، نثبت هذه الصفة على الحقيقة ولا المجاز؟ على الحقيقة بلا تعطيل، لا نعطلها ولا نقول عليم بلا علم، ولا نحرفها فنقول عليم بمعنى الارادة، ويد بمعنى القدرة، ونظر بمعنى الرحمة، لا نحرف والتأويل منه، ولا نمثل ونشبه، فلا نقول يد كيد الإنسان تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، أو كأي من مخلوقاته. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، افهم. ثم بلا تكييف، بلا تكييف لا نقول أن هذه الصفة كيفيتها كذا، او على شكل كذا، او على هيئة كذا، مفهوم؟ لاننا لا نستطيع ادراك ذلك، واضح كده؟ مفهوم؟ يبقى اللي يهمنا في القضية ايه؟ الخصائص المعنوية لصفات الله عز وجل. حيو علامة ابن القيم يبقى الكلام اللي مرد كله عايز يقول ان الله انه اهل اللغة قالوا انه مشتق من الاله، ومنهم انهم قالوا غير مشتق، واضح؟ وناصر ابن القيم رحمه الله انه مشتق، وقال ان الاشتقاق لا يعني الحدوث والتولد والفرع من الاصل، انما يعني الانتماء الى معنى، حتى يرجع كل اسم الى صفة اللي هي مصدره، مفهوم؟ فسميع من السمع، مصدره ايه؟ السمع، وعليم من العلم، مش كده؟ وهكذا. ثم قالوا ان المعنى اللي هو المصدر الالهية، او الاله. فاذا قال قائل منين الاله بمعنى المعبود حتى يقول الله والمعبود؟ فقالوا ان العرب كانوا يقول ذلك. وقالوا ان في قراءات القرآن في بعض القراءة، وهذه القراءة التي قراءة حفص لما انتم عارفين وعبرك وايه وآلهة. قال ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير طبع المكتب الإسلامي، وقرأ ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد ابن جبير ومجاهد وابو العالية وابن محيص وإلهتك. قال الزجاج المعنى ويذرك وربوبيتك، ويذرك وربوبيتك تربيبك وتعظيمك، والإله العبادة، والمعنى ويذرك وعبادة الناس إياك. قال ابن قتيبة من قرأ وإلهتك أراد ويذرك والشمس، لأنه يقال أن فرعون قال يقول أنا ربكم وأن ربه الشمس، من هو بيعبد الشمس وهم يعبدونه هو. وعلى قراءة وإلهتك، وعلى استغفر الله، وعلى قراءة وآلهتك ويذرك وآلهتك، يعني ايه يذرك وما تعبد، مفهوم؟ فابن عباس كان بيميل الى قراءة وإلهتك مش وآلهتك. ليه؟ لانه بيقول ان فرعون كان يعبد ولا يعبد. فقراءة حفص عند ابن عباس كان معناها لا يتوافق مع المعنى، مفهوم؟ لان هما ايه بيقول ان فرعون يعبد ولا يعبد؟ يعبد، يبقى يقال وإلهتك يعني عبادتك، مفهوم؟ لان لو قرأنا بقراءة حفص هيبقى ايه فرعون يعبد، فبيقول اه نعم هذا صحيح وهذا صحيح. فالمراد عبادتك ان يذرك وتعبد عبادة الناس اياك فلا يقرهم على ذلك. ومن قرأ بآلهتك يذرك وايه وما تعبد، مفهوم يا اخوان؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية وساقها. عرفتوا يعني ايه 10 خصائص لفظية؟ عرفت يعني ايه؟ ثم قال واما خصائصه المعنوية، واما خصائصه المعنوية فقد قال اعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الله اكبر، قضية عظيمة جدا. العلماء لما تفكروا في المعنى اللغوي عندهم قواعد تحكمهم ويستطيعوا من خلالها حصر مدلول اللفظ اللغوي، حصر ما يتعلق باللفظ لغة فهم؟ يرجع لمصدر كذا ويرجع لمصدر كذا ويرجع لمصدر كذا، مفهومة؟ لأن هي أمور إيه؟ محصورة، وأسباب حصرها بين أيدينا، مش كده إيه؟ فكل من واحد مثلا كان عنده ساعة في اللغة يقول لك لا ده دي ما شوف، ومنها بيت الشعر الفلاني، ومنها المعنى الفلاني عند العرب، ومنها اللفظ، ومنها المحط، ومنها التقديس، ومنها التعظيم. طيب، لما نيجي نتكلم على مدلول اللفظ المعنوي، اللي هو دلالة اللفظ لما جعل له عند المتكلم. دلالة اللفظ لما جعل له عند المتكلم، في فرق بين لما انا اسالك ايه معنى احمد تقول لي احمد دي ليها معنيين. المعنى الاول ان تسالني عنها من جهه اللغه وهي اسم علم، مش كده؟ مشتق من ايه؟ من الحمد. والمعنى الثاني هو مرادك فيما جعلته له انها تدل على معين تريده. معين ايه؟ احمد بقى اللي انت عارفه، صح؟ فلما اقول لك هل تعرف احمد؟ تقول لي اه اعرف احمد، اسم علم مشتق من الحمد. مش دي اجابه؟ مش اجابه نصب طبعا، انت بتضحك عليا. لكن اجابه ولا لا؟ يقول لك لا انا اسالك عن احمد. تقول لي بقى اني واحد بالظبط ليك مراد. وهو المعنى الذي قصده المتكلم لما وضع له الكلام. مفهومة كده؟ المقدمة دي واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ المعنى الذي وضع له المتكلم الكلام. لما بنيجي في الكتب اللغة العربية ويقولوا والاسماء تنقسم الى كذا وكذا وكذا، واضح؟ فعندنا اسم الاعلام، مش كده؟ عندنا اسماء الخمسة، وعندنا طيب اسم الاعلام ده ايه؟ هو اسم العلم، الاسم المجرد الكذا. طيب يبقى لو انا خدت مثال في الكتاب اللغة ده احمد، هيبقى ده مدلوله. لما يتكلم واحد ويقول وقابلت احمد وانما اني احب احمد، مش هيبقى كلمة احمد هنا زي لما خدتها كمثال في كتاب النحو ولا لا؟ ايه اللي غير مدلولها؟ ايه اللي غير مدلولها؟ حروفها المبنى واحد، المبنى واحد، لكن المعنى الذي اراده المتكلم. ولله المثل الاعلى. كلمة سميع، كلمة عليم، كلمة رحمن، كلمة رحيم، لما تاخدها في اللغة في الكتاب بتاع النحو يبقى اقول لك ايه رحمن؟ كلمة رحمن تقول لي ايه؟ تقول لي عالم، اسم عالم مشتق من الرحمة، صح؟ مش كده ايه؟ على وزن فعلان كده، خلاص ده الكلام ايه؟ كده انت عرفت ولا لا؟ مش كده؟ وذكرت معناه ولا لا؟ في الكتاب من خلال موقعه كلفظ لغوي. لما انا بقول الرحمن على عرش استوى، اقول لك ايه الرحمن؟ ما تقوليش بقى ايه اسم علم مشتق وضعف، ده هتقول ده اسم من اسماء الله، سمى الله به نفسه، وهذا الاسم ما يرجع الى صفة ثبوت صفة الرحمة الى الله. وتبدأ بقى المعنى بتاع الاسم ده او معنى لفظ الرحمن في هذا الموطن هيبقى هو زي موطنه في كتاب النحو، لكن هيبقى له معنى يريده المتكلم. وضع المتكلم هذا اللفظ للمعنى المراد. والله المثل الاعلى، فقد وضع الله عز وجل اسماءه وصفاته كمتكلم، كلمنا الله عز وجل، فجعل هذه الالفاظ العربية ليست دالة على مدلولها اللغوي المجرد، واضح؟ بل هي دالة على معان وضعها المتكلم جل في علاه وهو الله، جعل هذا النص دالة على هذه المعاني، واضح؟ طيب لما يكون المتكلم ده الاستاذ بتاعك، المدرس اللي بيدرس لك، ممكن تحصي المعاني التي ارادها من اللفظ الموضوع ولا لا؟ ممكن تسأله تقول انت قصدت ايه لما قلت انا احب احمد؟ يقول لك احمد فلان ده نصبه كذا وكذا، وانا قصدت كذا انه هو فيه من الخصائص كذا وكذا، واحبه بمعنى كذا وكذا وكذا. فتستطيع ان تحصي المعنى الذي اراده المتكلم باللفظ، مش كده؟ طيب جل شأن الله، هل يستطيع احد ان يحصي المعنى، ان يحصي المعنى الذي اراده المتكلم وهو الله باللفظ الذي تكلم به؟ لا يستطيع ان يحصي ذلك الا هو. مفهوما؟ مفهوما ولا ايه؟ مفهوم يا اخوان؟ قوم انت في الاخر خالص قول لي، قول يا اخي الاخ اللي قاعد ورا ده، لا لا اللي التفت وراه ده، انت وقول لي انا قلت ايه؟ انا قلت ايه دلوقتي؟ نعم؟ اشتقاق ده كان من شهر، بتكلم قلته الان، اللي قلته الان كنت قاعد نايم، انا اخترتك عشان انت قاعد نايم، تنبه، خد بالك ان المكان زحمه مش هتنفع تنام فيه، اتزنق. قول انت يا اخوي، قول رايك. انما الكلام متعلق باي اسم من اسماء، اي اسم او وصف، بل حتى اي كلام. ولذلك نحن نقول ان معاني القران تظل الى يوم القيامه ذكر. ليه؟ لان لا يحصي المعاني التي ارادها المتكلم بكلامه الا المتكلم، ونحن لا نستطيع ان نحصي مراد الله. نستطيع ان نحصي مراد مشايخنا البشر اللي زينا لما يتقابل سؤال بالاستبيان بالاستفصال بجمع كلامه بعضهم على بعض، لان محدودين مهما بعضوا في المعنى محدودين. اما المعاني التي يريدها الله لا حدود له، لا حدود له. ليه؟ لان علمه وحكمته لا حدود له. فهذه مراد الكتاب. اريد ان اعرف من حضرتك متى سوف يتم شرح العقيده، ولماذا تم تحويل الدرس الى درس لغه عربيه؟ عشان تعرفوا بس ادعونا بالصبر على ما نحن فيه. معلش، هو من حقه ان يسأل كده. هو متخيل كلمة عقيدة دي ان احنا هنحكي بالهندي، هنحكي مثلا باللاوندي، هو استفاد عن عقيدة، مش فاهم ان لابد تقول هذه المعنى اصلها كذا ومعناها كذا واقتضى الشرع لها كذا وهذا ترتب عليه تصور المعنى العقائدي كذا. فهو فاحنا بنتكلم من الصبح ليه مش عارف الكلام حتى كله ما عارفش، لان كان الورق اللي بيديلي فيه سلخ، لكن عادي ده صبر ولا احتساب ما يدرس، لعل الله يكون فيه اجر. لان انا والله الذي لا اله الا هو، بس الله عز وجل ان يرزقني بحسنه، والله اتمنى، لان الذنوب لا يعلم مداها الا الله، فالامل في ان يكون وراء ذلك حسن يضعفها الله عز وجل. فكلام الله عز وجل لا يوقف على المراد الا منه، قد يدلنا على بعض المراد لكن لا نستطيع ان نحصي كل المراد، لانه من جهة لم يعطينا كله، ومن جهة لا تضيق عقولنا كل المراد. فهو بيقول ايه؟ واحد يقول نحن مطالبين بان نفهم مراد الله من كلامه لنعمل به، صح؟ فكيف ذلك ونحن نستطيع نحصيه؟ لازم تعرف ان انت مكلف باقل قدر من ذلك المراد. بدليل الآية أقل قدر من المراد يتكلف دي أقل الناس فهما، وتجد أن نفس الآية دي بيغور فيها ويغوص في معانيها أعلى من الخلق، ويخرج منها من المعاني ما يعني تقف أمامها العقول احتراما، صح ولا لا؟ لكن ده مش معناه التكليف مبني على إيه؟ على الإحصاء التام. أقل قدر دي من تمام نعمة الله ورحمته، أقل قدر. يعني مثلا نحن مطالبون بمعرفة معاني أسماء الله وصفاته حتى تستقيم عبودياتنا له، لأن من أعظم ما تتقلب فيه القلوب معاني أسماء الله وصفاته. لما تتفكر في معنى الرزاق، معنى الحليم، معنى الكريم، معنى الجبار، معنى العظيم، معنى العزيز، معنى الحكيم، القلب أعظم عبادة تقلب القلب ودورانه في فلك معاني أسماء الله. لكن هذا الدوران أنت تدور في بعض المعنى وتستقيم عبوديتك على أقل قدر من إيه؟ من هذا المراد، واضح؟ لكن المراد أوسع. طيب، الإحصاء نوعان، الإحصاء للمعاني نوعان، أو الإحصاء للثناء على الله. خلينا بقى في الكلام المختص. الإحصاء للثناء على الله نوعان، إحصاء في مدلول ما عرفنا من ألفاظ الثناء، ده ضرب ده قسم، إحصاء لمدلول ما عرفنا من أقسام ما عرفنا من ألفاظ الثناء، هذا قسم. والثاني الإحصاء لألفاظ الثناء، قسمان. الإحصاء للثناء على الله قسمان، الإحصاء للمعاني التي بلغتنا ألفاظه. أنت عارف دلوقتي من الأسماء الله السميع والعليم والحنان والمنان والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن، مش كده؟ والكبير والمتكبر، مش كده؟ مش كده ليه؟ طيب أنت تعرف هذا، لا تستطيع أن تحصي تمام معاني هذه الألفاظ التي بلغتك، ده نوع من الإحصاء. يبقى إحصاء تمام معاني هذه الألفاظ كأسماء وصفات لله ما لها، ده إحصاء. لا، إحنا نتكلم بقى صعب ولا سهل، نتكلم ده نوع من الإحصاء. يبقى احصاء هذه المعاني ده درب. طيب والدرب الثاني ان احنا نحصل الفاظ نقول كل الالفاظ التي فيها الثناء على الله التي اثنى الله بها على نفسه او سمى بها نفسه او وصف بها نفسه احصاها يعني جمعها يعني احنا نعرفها كلها. عبر دبين فنقول لا سبيل لهذا ولا ذلك الا هو لا يحصي ذلك الا هو يعني لا يحصي تمام المعاني للالفاظ التي عرفها لعباده الا الله. مفهوم ايه؟ ولا يحصي مجمل الالفاظ الدالة على الثناء الا الله. مفهوم؟ وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك انت لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا استطيع ان ابلغ في الاحصاء المرتبة التي طبعا عندنا نفي جنس نفي جنس الاحصاء ولا نفي كمال الاحصاء. لو قلت نفي جنس الاحصاء كفر. يبقى معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش حاجة ابدا في الثناء على الله وده كفر. مفهوم؟ لكن المنفي هنا ايه؟ ايه يدل عنه كمان كده بالذراع واحد حبيبات؟ لا، انت كما اثنيت على نفسك فهو اللي نفاه نفى صورة معينة. يا رب انا اشهدك انني لا استطيع ان اصل في احصاء الثناء عليك ذلك المبلغ الذي تحصيه انت. يبقى ده نفي كمان واضح اهو بالنص بمدلول النص بقرينة النص. يقول قال لا يحصي ثناء الثناء مختلف الحقيقه مش ان هو ما عرفش حاجه ابدا في الثناء على الله. امال ايه اللي بنفي؟ تمام ان يصل في حق الثناء على الله المرتبه التي هي ثناء الله. وحين في قول لا في ثناء عليك يعني لا تحصي المهام التي تمر عليها الحلمات التي اعرفها فلا احصي تمام معنى العزيز ولا تمام معنى استوى ولا تمام معنى وجه ولا تمام معنى يد. تمام المعنى محصوص صح ولا بدليل عدم العلم بالكيفيات مش ده ضرب من ضروب النقص؟ واضح؟ ولا في الايه؟ ولا في بقية لانه قال ايه؟ او استأثرت به في علم الغيب مما يدل على ان لا نحصي ولم نحصي جملة الالفاظ او جملة الاسماء والصفات الدالة على الثناء على الله عدة امور منها قوله صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك افهم يا اخي افهم بارك الله فيك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم او استأثرت به في علم الغيب عندك دل على ايه؟ دل على انه قد حجب عنا لا بعض اسمائه وصفاته دل على الثناء عليه. صح كده؟ اذا احنا نؤمن الواحد يقول الله هو مش ربنا ركع كل اسم بس نقول له الله عز وجل الاف الاسماء يا راجل. اما ازاي ده الحديث بيقول ان لله 99 اسم نقول له نعم من احصاها دخل الجنه. يعني 99 اسم دول ليهم فضيله فقد جعل الله لكل اسم من اسمائه فضيله كما سمع رجل يدعو فقال ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال لقد دعا الله باسمه الاعظم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.